بسم الله الرحمن الرحيم. الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط والتخفيف فيها على ضوء المسألة السابقة والجريان الوراءة عن وجوب الزائد، لأن مرجع الشرطية للواجب لا تقيد الفعل الواجب بقيد، وانبساط العمل على التقيد كما تقدم في موضعه. الشك فيها شك في الأمر بالتقيد والدوران، إنما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، وهذا يعني وجود علم تفصيليا بالأقل وشك مدنيا في الزائد فتجري البراءة عنه. في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط، لابد نلفت أنظاركم إلى الفرق بين الشرط والجزء. الجزء داخل في المأمور به قيدا وتقيدا، في مثل القراءة والركوع والسجود. فالقراءة مثلا بنفسها داخلة في المأمور به، وتقيد بقية الأجزاء بهذا الجزء كذلك داخل في المأمور به، وهكذا بقية الأجزاء مثل الركوع بنفسه داخل وتقيد بقية الأجزاء بهذا الجزء كذلك داخل في متعلق الأمر. أما في الشروط، الشرط خارج لكن التقيد داخل، بمثل الصلاة مشروط بالطهارة، مشروط بالاستقبال، مشروط بالساتر. هذه الشروط خارجة عن المأمور به، لكن تقيد المأمور به بهذه الشروط داخل في المأمور به. مثلا الصلاة عبارة عن التكبيرة إلى التسليم، هاي التكبيرة إلى التسليم صلاة، فالمتعلق الأمر هذه الأجزاء من التكبيرة إلى التسليم، أما الطهارة خارج والاستقبال خارج والساتر خارج. لكن هاي الصلاة اللي هي المتعلق للأمر مطلق الصلاة، هذه الأجزاء من التكبيرة إلى التسليم مطلقة متعلق الأمر أو لا؟ هذه الأجزاء الخاصة، طبعا مو مطلق الأجزاء، مو مطلق التكبير إلى التسليم متعلق الأمر، سواء كان مقرونة بالطهارة أو لم يكن مقرونا بالطهارة، سواء كان مقرونا بالاستقبال أو غير مقرون بالاستقبال، سواء مقرونا بالساتر أو غير مقرون بالساتر. لا، مو مطلق الأجزاء من التكبيرة إلى التسليم متعلق الأمر، بل الأجزاء الخاصة. هالخصوصية من وين نشأت؟ خصوصية من تقيد هذه الأجزاء بالطهارة، من تقيد هذه الأجزاء بالاستقبال، من تقيد هذه الأجزاء بالساتر. يعني التكبيرة إلى التسليم الخاص يعني المقرون بالطهارة، المقرون بالساتر، المقرون بالاستقبال. هذا الاقتران يوجب خصوصية هذه الأجزاء، هذا معنى دخول التقيد وخروج الشرط. الشرط خارج عن المأمور به، لكن تقيد المأمور به بهذه الشروط اللي يوجب خصوصية هذه الأجزاء، هذا داخل في المأمور به. فالأمر متعلق بالأجزاء من التكبيرة إلى التسليم ومتعلق بهذه الخصوصية الناشئة من تقيد هذه الأجزاء بهذه الشروط. فلذلك الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء نفسه والتقيد به داخلان في متعلق الأمر، أما الشرط نفسه خارج لكن التقيد داخل. فما دام الشروط الشرعية ليست مثل الشروط الطبيعية، الشروط الطبيعية تعريفه واضح، قرأتهم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. الشروط الطبيعية إما متمم لفاعلية الفاعل وإما متمم لقابلية القابل إلى تأثير، ولذلك اعتبر الشروط التكوينية والطبيعية من أجزاء العلة. لكن الشروط الشرعية لا، الشروط الشرعية يحصص ويخصص متعلق الأمر أو النهي. فلذلك الصلاة الخاصة يعني من التكبيرة إلى التسليم الخاصة، الخاصة المقيدة المقارنة بالشروط مثل الطهارة مثل الساتر مثل الاستقبال، لكن الطهارة والاستقبال والساتر خارج عن المأمور به، فقط هذه الشروط تحصص المأمور به، تقيد المأمور به، حصة خاصة من التكبيرة إلى التسليم مطلوبة، مو مطلق التكبيرة إلى التسليم مطلوب، سواء كان مقرونا بالطهارة أو لا، سواء كان مقرونا بالاستقبال أم لا. فلذلك الشروط الشرعية تحصص وتقيد، فالقيد داخل في المأمور، فالقيد خارج عن المأمور به، والتقييد بهذا القيد شنو؟ داخل في متعلق الأمر. إذن هذا هو الفرق بين الشرط والجزء، وحتما المقصود من هذا الشرط هو شرط المتعلق، شرط المتعلق التقييد داخل والقيد خارج. ففي هذا المقام فرق بين الجزء والشرط، وطبعا هذا الفرق اللي ذكرنا بين الجزء والشرط شرط المتعلق، في مثل ما إذا شككنا أن صلاة الميت مشروط بالطهارة أم لا، فهنا طبعا لو كانت طهارة شرط لصلاة الميت فصلاة الميت المقيدة مقيدة والمقارنة للطهارة مطلوب، فالتقييد بالطهارة يكون داخل. وأما إذا لم يكن الطهارة شرطا لصلاة الميت فطبعا التقييد ليس متعلقا للآمر، فصلاة الميت مطلقة متعلق الآمر. فالآن الفرق بين الجزء والشرط، هذا الفرق يفهمنا أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط كدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، لأن في الجزء كنا نشك أنه داخل في متعلق الأمر أم لا، هنا نشك في أن التقييد داخل في متعلق الأمر أم لا، تقييد أم القيد خارج. ف صار دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مثلا هاي صلاة الميت مشروط بالطهارة، إذا كان مشروطا فتقييد الصلاة بالطهارة متعلق الأمر، يعني متعلق الأمر بصير مركبا من ماذا؟ بتحليل من العقل متعلق الأمر بصير مركبا من أجزاء تكبيرات خمسة وأذكارها أذكار واجبة، هذا جزء وتتميد الصلاة بالطهارة جزء آخر. وأما إذا لم يكن مشروطا فهذه الأجزاء بنحو لا بشرط واجب، لا بشرط بالنسبة للجنوب للطهارة، يعني بقطع النظر عن الطهارة تصير واجبا، فهذا يصير من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن على فرض اشتراط هذا الشرط فالتقييد جزء، وعلى فرض عدم اشتراطه فالتقييد ليس بجزء. فلذلك إذا كان الشك في شرطية شيء في متعلق التكليف، نفس الكلام اللي ذكرنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء يأتي. والبرهان الوحيد اللي كان مانعا من جريان البراءة بالنسبة للمقدار الزائد والمقدار الزائد في مقام البهجة هو التقييد، هو كان البرهان الأول. البرهان الأول يصور أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مقام تعلق التكليف دوران الأمر بين المتباينين، لأن الأقل هنا في مقام البحث هو الأجزاء اللا بشرط، والأكثر هو الأجزاء مع التقييد. فلذلك فرق بين اللا بشرط وبشرط التقييد في مقام تعلق التكليف بيصير تباين. السيد الشهيد قال إيه في مقام تعلق التكليف بين الأقل والأكثر تباين، لكن في مقام التعلق بالذمة والتنجز لا بشرطية الأجزاء، وهو الإطلاق، إطلاق ما يدخل في العهدة، لأن محكي هذا الإطلاق ليس غير الأجزاء. الأجزاء مثلا نفرض هاي الأجزاء لصلاة الميت التكبيرات والأذكار، هذا لا بشرط، هاي لا بشرطية أمر عدمي، عدمي يحاضي شيء آخر، هذه اللا بشرطية لا تدخل في العهدة. فقط الشيء اللي يدافي في العهدة هي عبارة عن الأجزاء، والأجزاء في صلاة الميت هي التكبيرات والأذكار بمقدار واجب، هاي تدخل في العهدة. إذا نظرنا إلى الواجب بمقدار دخوله في العهدة وبمقدار دخوله وبمقدار تنجزه، فالسيد الشهيد قال ينحل على قول الشيخ الأنصاري، ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة للقدر الزائد، والقدر الزائد هو التقييد. وأما سيد الشهيد نفسه ردا للبرهان الأول في البحث السابق قال ما أدنى علم تفصيل، علم إجمالي، علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة للقدر الزائد وهو التقييد. فلذلك الركن الأول من الأركان المنجزية هنا منهدم، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. هذا بالنسبة للشرط في متعلق التكليف، لأن التكليف بصير مرددا بين الأقل والأكثر، لكن الأكثر هنا المقصود المقدار الزائد هو فقط التقييد لا الشرط، لأن الشرط خارج عن متعلق الأمر، متعلق الأمر فقط الأجزاء مع التقييد. فالمقدار الزائد على فرض الشرطية هو التقييد داخل في المأمور به. فلذلك كل الكلام اللي ذكر سابقا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء يأتي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط والشرط إذا كان جنه شرطا للمتعلق. وأما إذا كان الشرط للموضوع في مثل المولى قال اعتق رقبتان، والرقبة موضوع وجوب العتق، أو المولى قال أطعم فقيرا، والفقير موضوع لوجوب الإطعام. هنا إذا نحن نشك في شرطية الإيمان للرقبة، يعني الرقبة مع قيد الإيمان موضوع لوجوب العتق، أو أطعم فقيرا، الفقير مع قيد العدالة مثلا موضوع لوجوب الإطعام. فهنا يختلف الباحث، فالموضوع يصير مركب، نفس الشرط وهي العدالة في أطعم فقيرا والإيمان في اعتق رقبة، نفس الشرط جزء الموضوع، ما مثل المتعلق يكون الشرط خارج والتقييد الداخل، الطيب جزء الموضوع. نعم، الداخل في الموضوع، هذا هو الفرق بين الموردين، الشك في الشرطية، الشرطية للمتعلق في الشرط وهو القيد خارج لكن التقييد داخل. أما إذا كان الشرط للموضوع فالشرط داخل في الموضوع، بصير الموضوع مركبا من الرقبة والإيمان. هنا كذلك البراءة جارية على أساس نفس الكلام اللي ذكره السيد الشهيد، التكليف بالمقدار اللي يدخل في العهدة معلوم بالتفصيل، وهنا أن وجوب العتق بمقدار الرقبة، أما قيد لا بشرطية على فرض الأقل، وقيد الإيمان على فرض أكثر بشرط شيء، فقط هناك تباين بين الرقبة لا بشرط والرقبة بقيد الإيمان، فقط الفرق والتباين، تباين في المقام تعلق التكليف، يعني هذا التكليف وجوب العتق لما يتعلق بهذا الموضوع، في مقام تعلق التكليف بالموضوع في تباين صحيح، لأن الرقبة لوح ولا بشرط، وإذا كان الإيمان مشروطا لوحظ الرقبة معه قيد الإيمان، هذا فقط في مقام تعلق التكليف بالموضوع، تباين بين الرقبة لا بشرط والرقبة المقيدة بقيد الإيمان، لكن في مقام التعلق شيء ومقام تعلقه بالعهدة شيء آخر. لما يتعلق وجوب العتق بالرقبة لا بشرط بأي مقدار يتعلق بذمة المكلف إلا بشرطية وهو الإطلاق، إطلاق شنو؟ عدم ملاحظة القيد، هذا ما يدخل في العهدة، فقط وجوب عتق المتعلق بطبيعة الرقبة هذا يدخل في العهدة بمقدار دخوله في العهدة، كما قال السيد الشهيد أنه علم تفصيلي بوجوب العتق بالنسبة للرقبة، وشك بدوي بالنسبة لتعلق وجوب العتق بالرقبة المؤمنة. فالأصل عدم التعلق بوجوب العتق بالنسبة للرقبة المؤمنة بهذا المقدار، تعلق التكليف بالموضوع الرقبة هذا يقيني وشك بدوي بالنسبة لي التعلق في الرقبة المؤمنة. ولذلك نفس الكلام اللي ذكر في شرط المتعلق يأتي في شرط الموضوع، لكن الفرق اللي ذكرنا بين شرط الموضوع وشرط المتعلق لا يؤدي إلى الفرق في مقام جريان البراءة، لأن جريان البراءة في مسألة مشغولية الذمة بالعهدة، فهذا الفرق اللي ذكر في الشرط في الموضوع والشرط في المتعلق لا يؤدي فرقا إلى سر جريان البراءة في الموضوعين. فهذا هو الكلام الصحيح في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. الاعداد يعني مسألة الإطلاق، هذا ما يسكن في العهدة. ما دام ما يسكن في العهدة فوجود العتق المتعلق بالرقبة هذا دخوله في العهدة يقينين. أما أنه هذا الوجود متعلق بالرقبة مع قيد الإيمان هذا شيء زائد ومشكوك. لا الإطلاق ما يدخل، ما دام الإطلاق ما يدخل بصير تعلق الوجود العتق بالعهدة على موضوع مركب مشكوك. موضوع مركب جميل، الرقبة المؤمنة. لأن الشك في الشرط، لما يكون الشك في الشرط أصلا الموضوع مشكوك بصير، فيجوب عتق يدخل في العهدة بالنسبة للموضوع المركب هذا مشكوك. أما بالنسبة لوجود العتق بالنسبة للرقبة الإطلاق ما يدخل في العهدة، فالرقبة بطبيعتها هاي الوجود العتق بالنسبة للرقبة دخوله في العهدة يقينيا، سواء كان مطلقا أو في ظل موضوع مقيد. فأما هناك ليوحظ حيثية التقييد لذلك صار مشكوكا. حيثية التقييد الرقبة بالإيمان من هذه الحيثية تدخل وجوب العتق في العهدة. أما من حيث أنه رقبة هذا واضح مسلم. أما من حيث أنه مقيد بالإيمان هذا وجوب العتق يدخل في العهدة مشكوك. قدر زائد يعني نفس وجود العتق بمقدار الرقبة يقينون. أما الرقبة لما تقيد بالإيمان بهذا المقدار هذا وجوب العتق يدخل في العهدة هذا مشكوك. الموضوع قيد المؤمن اللي هو قيد الموضوع متعلق هناك واضح، يعني مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هناك أصلا واضح، يعني ما في فرق أصلا بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط إذا كان الشروط متعلق هناك بصير أقل وأكثر. صحيح، لأن التقييد داخل في فرض صلاة الميت هل مشروط بالطهارة أم لا؟ إذا كان مشروطا معناه تقييد الصلاة جزء، ولو أن الطهارة خارج عن المأمور به لكن تقييد الصلاة بصير جنوب جزءا. ما دام جزء هل يجوز فرق بين السورة جزء أم لا وبين أن التقييد جزء أم لا؟ هناك كثير واضح، لكن في مسألة شرط متعلق لابد أن ندقق في مسألة الحيثية، لأن وجوب العتق يتعلق بالذمة بأي مقدارين؟ بمقدار الرقبة، لأن قلنا قيد الإطلاق بداخل، إذا مو قيد الإطلاق ما يتعلق بالذمة، فوجوب العتق بمقدار الرقبة سواء كان مطلقا أو مقيدا بمقدار العتق يقينين. العهدة شنو؟ مشغول بوجوب العتق، لكن وجوب العتق بالرقبة من حيث أنه مقيد بالإيمان هل ذمة مشغولة أو لا؟ شك، ما دام شك أصل عدم شغل الذمة، يعني براءة ذمتنا بريئة من وجوب العتق المتعلق بالرقبة من حيث تقيده بالإيمان. فلذلك هذا القدر المتيقن والمعلوم بالتفصيل شنو؟ الذمة مشغولة بوجوب العتق بمقدار الرقبة. ليش هذا العلم التفصيلي؟ لأن قلنا قيد الإطلاق اللي هو فرض الأقل أقل في الموضوع هذا قيد الإطلاق ما يدخل في العهدة. إذا قيد الإطلاق ما يدخل في العهدة معناه إذا كان موضوع أقل فوجوب العتق شنو؟ متعلقون بالذمة. وإذا كان أكثر الموضوع كذلك وجوب العتق بمقدار الرقبة داخل صحيح. أما نشك أن وجوب العتق بالرقبة من حيث تقيده داخل في العتق شك في شبه الزلة بمقدار هذا الزائد، فلذلك إصالة البراءة عن وجوب العتق وجوب العتق بهذا المقدار. إذا فرضنا الإطلاق داخل ما بصير علم تفصيلي، علم تفصيلي ما بصير، لأنه يصير تباين بين الرقبة المقيدة بالإيمان والرقبة المقيدة بهذا الإطلاق، تباين بينهما. لا مو أصلا بصير التباين في مقام تعلق التكليف بالموضوع، ولذلك السيد الشهيد دائما يقول في مقام تعلق التكليف بالموضوع أو بالمتعلق ما في فرق. هناك بالمتعلق كنا نتكلم في الأقل والأثري في الأجزاء، هنا نتكلم في الفرق الثاني في الموضوع. تعلق التكليف بالموضوع إذا نظرنا إلى مقام الجعل، جعل الحكم بالنسبة للموضوع، الموضوع هي الرقبة، رقبة إذا نظرناه لا بشرط، لا بشرط في مقام اللحاظ يباين الرقبة بشرط شيء وهوي بينهما تباين، في مقام تعلق التكليف بالموضوع تباين، لكن في مقام تعلق التكليف بالموضوع من ناحية تعلق التكليف بالذمة بصير هناك علم تفصيلي، لأن قيد الإطلاق وهو اللام شرطية ما يدخل في العهدة. يعني التكليف بهذا الخصوصية تكليف بالرقبة مع اللام شرطية، هذا التكليف مع اللام شرطية ما يدخل في العهدة، لأن اللام شرطية جنون قيد مع دليل عدم ملاحظة القيد من خصوصيات اللحاظ ما يدخل في العهدة. فلذلك هذا الوجوب، وجوب العتق المتعلق بالرقبة يقيني، سواء كان بنحو لا بشرط، لا بشرط يعني لا يكون شيئا زائدا عن الرقبة في الواقع فقط في عالم اللحاظ، لكن واقع الرقبة هذا اللحاظ لا بشرطية لا يزيد عن الرقبة شيء، فوجوب العتق بمقدار الرقبة هذا يدخل في العهدة، لأن اللام شرطية والإطلاق لا يضيف شيئا للرقبة اللي هي الموضوع لوجوب العتق، ولو في مقام اللحاظ هذا خصوصية زائدة على اللحاظ، لحاظ الرقبة، لأن لحاظ الرقبة مخصصة بخصوصية الإطلاق وعدم اللحاظ. في مقام اللحاظ شيء، لكن الملحوظ وهو الرقبة بهذا المقدار التكليف يقيني في ذمة المكلف، سواء كان لا بشرطا أو بشرط شيء، لكن يشك في أن وجوب العتق بالرقبة من حيث خصوصية الإيمان هل يتعلق؟ شك، ما دام شك في شغل الذمة ف نجري البراءة بالنسبة لوجوب العتق بالرقبة بهذه الخصوصية. لذلك احنا فرقنا بين الشك في الشرط في المورد الاول، هناك بصير عين البحث في الاقل والاكثر في الاجزاء، اما الشرط في المتعلق في الموضوع شوية بدو دقة، انه قيد الاطلاق قيد في مقام اللحاظ يختلف عن لحاظ القيد، الإطلاق عدم لحاظ القيد هذا من خصوصية لحاظ الرقبة، والإيمان قيد في مقام اللحاظ شيء أضاف إلى لحاظ الرقبة، لكن في مقام الشغل الزمن بالتكليف فلما نلحظ بواقع الرقبة، واقع الرقبة إلى الإطلاق ولا بشرطية لا يضيف على واقع الرقبة شيء، يضيف شيء على واقع الرقبة ما يضيف شيء، ولذلك إذا ما أضاف القيد الله قيد الله بشرطية وقيد الإطلاق شيئا زائدا على واقع الرقبة، وجوب العتق بالنسبة لواقع الرقبة بصير مسلما، سواء كان واقع الرقبة في ضمن اللحاظ لا بشرط في فرض الأقل الموضوع أقل أو في ضمن لحاظ الرقبة مقيدان. فهنا طبيعة الرقبة موضوعة في الواقع من حيث شغل الزنة بوجوب العتق يقينا. يصير شك بالنسبة لوجوب العتق من حيث الخصوصية الزائدة وهي خصوصية الإيمان، فطبعا تجري البراءة. لذلك السيد الشهيد يقول ما في فرق بين يكون الشك في الشرط، الشرط في المتعلق أو الشرط في الموضوع، وهو المتعلق المتعلق. والتحقيق في هذه المسألة على ضوء المسألة السابقة هو جرعان البراءة عن وجوب الزائد، لأن مرجع الشرطية للواجب إلى تقييم الفعل، عن وجوب الزائد هنا فقط مسألة وجوب الزائد يجي وين؟ في شرط المتعلق، لأن التقييد أمر زائد. أما الوجوب إذا انبسط وجزئ بحسب الأجزاء يصير هناك وجوب للتقييد زائدا على وجوب الأجزاء الأخرى. لكن بالنسبة للشرط الموضوع ما يجي هذا مسألة وجوب الزائد، بل نفس وجوب العتق بالرقبة من حيث هاي الخصوصية الإيمان، هاي من هذه الحيثية وجوب العتق على ذمتنا مشكوك. هنا بعد ما يجي أن الوجوب يتجزأ، لا، نفس الوجوب من حيث بصير من حيث أن الرقبة مؤمنة هذا الوجوب بالعهدة لا مشكوك. أما وجوب العتق بالنسبة للرقبة يقيني، لأن واقع الرقبة ما تختلف سواء كان في ضمن لحاظ لا بشرط أو في ضمن لحاظ بشرط شيء. من حيث تقيده، من حيث، لا مو أنه مو أنه الوجوب يتجزأ، ما يتجزأ، من حيث تقيده بتقيد الموضوع بالخصوصية هذا بصير مشكوكا. والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب الزائد. وجوب الزائد هذا في القسم الأول وهو الشك في شرطية الشيء المتعلق، لأن مرجع الشرطية للواجب إلى تقييد الفعل الواجب بقيد من انبساط الأمر. هاي انبساط الأمر وين؟ قلنا على شرط المتعلق، ينبسط ويتجزأ الوجوب، مقدار من الوجوب على الجزء ومقدار على من الوجوب على التقييد، وانبساط الأمر على التقييد كما تقدم في موضعه. فالشك فيها شك في الأمر بالتقييد، والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر إلى إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة. وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، ستجري البراءة عن الشك البدوي في الزائد. ولا فرق في ذلك، يعني علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية أي المثال الأول، واشتراط الصلاة بالطهارة أي صلاة؟ صلاة ميت. هذا شلون بصير شك البدوي في الزائد؟ هذا انبساط الوجوب واضح، الوجوب ينبسط على الأجزاء وعلى التقييد. أما بصير الشك بدو في المقدار الزائد، هاي الشك بالنسبة لنفس وجوب العتق لكن من الحيثية الزائدة للموضوع. هنا بعد ما في مسألة الانبساط، مسألة الحيثية، يعني وجوب العتق بالنسبة للموضوع وهو الرقبة، واقع الرقبة يقينيون، مو الرقبة في مقام لحاظ الموضوع للوجوب، لحاظ الموضوع يختلف، لحاظ الرقبة لا بشرط يختلف عن لحاظ الرقبة بشرط شيء. لكن هل اللحاظ يدخل في العهدة أو واقع الرقبة يدخل في العهدة؟ وجوب العتق بالنسبة لواقع الرقبة يدخل في العهدة. إذا وجوب العتق بالنسبة لواقع الرقبة، واقع الرقبة ما في فرق بين يكون ملحوظا بلحاظ لا بشرط موضوع وهو الأقل أو ملحوظا بشرط شيء. لكن هذا الوجوب العتق على الرقبة من حيث تقيده حيثية تختلف، مو مسألة انبساط الوجوب، انبساط الوجوب وتجزئته، حيثيته يختلف. اما في الشرط المتعلق لا، الوجوب ينبسط ويتجزأ مثل ما كان يتجزأ في الاجزاء. هذا حيثية مشكوكة، هذا اللي بدي اوصل لكم، هذا هو الفرق. والا في مسألة الجرائم براءة ما في شك، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا الى متعلق الامر كما في شك في اشتراط العتق للصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة، او الى متعلق المتعلق وهو الموضوع كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان، او الفقير الذي يجب اطعامه. ونحن مثلنا الفقير تقييده بالعدالة، لكن ما في فرق عدالة او الهاشمية، الفقير الهاشمي مثلا يجب اطعامه بالهاشمية. وقد ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه الى عدم جرائم البراءة في بعض الحالات المذكورة. فالمحقق ضياء الدين العراقي فرق بين شرطين، الشك في شرط يتصف جميع افراد المشروط بذلك الشرط، وعدم اتصاف جميع الافراد بذلك الشرط. فهذا التفصيل ان شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وعلى آله.